تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تفسير سورة الطارق. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله وسمعته أنا منه: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق تقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه عودة نرجو الله تعالى أن تكون مباركة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في عام 35 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، فيه عبد الرحمن بن خالد ابن أبي جبل العدواني، وفيه عبد الرحمن الطائفي، والطائفي ضعفه غير واحد من العلم، وعبد الرحمن هذا مجهول، فالحديث ضعف. تكلم عليه الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر، في أحد مع نسخة الشيخ، تعليقات الشيخ مقبل معلق عليه. نعم، من يمسك التقريب معك؟ انظر، الطائفي، هذا عبد الرحمن الطائفي، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. نعم. ضعف الشيخ الألباني في أين؟ نعم نعم. وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم عن معسر، عن مسعر، عن مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: صلى معاذ المغرب، صلى معاذ المغرب، فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. هذا يدل على مراعاة أحوال المأمومين في الصلاة، فكإن كانوا يستطيعون الإطالة أطال الإمام، وإن كان فيهم مريض أو ضعيف يخفف الإمام. وكما سبق أن السنة في صلاة المغرب القراءة من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، هذا أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، وربما قرأ مرة بسورة الأعراف، ومرة بالمرسلات، مرة بسورة الطور، لكن أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف في صلاة المغرب وقت عشاء، ويرجع الناس من أعمالهم ويحتاجون للتخفيف. في صلاة العشاء يقرأ من ما يساوي أواسط المفصل، وهي من سورة الإنسان، وقيل المرسلات، وقيل النبأ، إلى سورة الضحى. والفجر الناس قاموا من النوم وقد أخذوا قسطا من الراحة، فكان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة الظهر قدر 30 آية في الركعة الأولى والثانية على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر الأولى على قدر الثانية من الظهر والثانية على النصف من ذلك. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وعلى الأئمة وفقهم الله أن يحرصوا على إحياء السنة. السنة كلها خير، السنة كلها خير، وإذا قرأ الإنسان من غير هذه المواطن، يعني من غير الأواسط المفصل أو قصار المفصل أو طوال المفصل، فإنه يقدر يقرأ بهذا المقدار، يقرأ ما يساوي هذا المقدار. إن أراد أن يسمع الناس من البقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأعراف والأنعام والتوبة والأنفال ولذلك من الطوال، فإنه يقرأ بهذا المقدار أيضا من السنة. وربما يغتر بعض الناس بما يفعله بعضهم في القاهرة من أنه يقرأ في المغرب إلى قرب العشاء، والظهر إلى قرب العصر، والعصر إلى قرب المغرب، والفجر إلى قرب طلوع الشمس، وهكذا. هذا مخالف للسنة، وسألنا عنه علماءنا فقالوا هذا مخالف للسنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال ابن كثير رحمه الله: يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: هذا قسم من الله عز وجل. يقسم تعالى بالسماء والطارق يعني النجم، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو يقسم بصفة من صفات الله كالكلام أو يمين الله، كما في قول عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيم الله يعني ويمين الله. فلا يقسم المخلوق إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى، ولا يحتج بقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته على جواز القسم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله عز وجل من الوحي نهى عن القسم بغير الله، وقال كما في حديث ابن عمر: هو حسن إن شاء الله من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. وفي الصحيح قال عليه السلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما قوله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالسؤال بالأرحام ليس قسما، حينما تقول لأخيك: أسألك بالرحم التي بيني وبينك ألا تؤذيني أو تعطيني كذا، فهذا ليس قسما، إنما هو سؤال بالرحم. وأما القسم الذي يدل على تعظيم من يقسم به في القلب فهذا لا يكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وصفات الله غير مخلوقة، لذلك يستعيذ بها المؤمن: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما في حديث خولة رضي الله عنها عند مسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فصفات الله غير مخلوقة، وهذا أيضا ما يدل على الرد على المبتدعة من الجهمية والمعتزلة القليل بأن صفات الله مخلوقة. لو كانت مخلوقة لما شرع للرسول أن يقسم بها، فلما أقسم بها دل على أن صفاته عز وجل ليست بمخلوق، لأن خلقه غير أمره. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالعطف يدل على المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد، إلا إذا دل على أنه للتأكيد. نعم نعم. القسم بالمصحف تنازع العلماء فيه، والأظهر ترك ذلك، وبعض العلماء يرى الجواز بناء على أنه كلام الله عز وجل، ولكن الأفضل أن يقول وكلام الله أو القرآن، أفضل أن يقوم المصحف، لأن ورق المصحف مخلوق والمداد الذي كتب به المصحف مخلوق، فيتحرز الإنسان من ذلك، أفضل أن يجتنب. وبعض العلماء يرى جواز ذلك. نعم. أما عبارة بأبي أنت وأمي كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما صلى رضي الله عنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فبأبي أنت وأمي يعني فداك أبي وأمي، وليس معناه أقسم بأبي، وإنما بأبي أنت وأمي فهذا يعني فداك وليس قسم. نعم الباء من أدوات القسم، بالله عليك تعطيني كذا، بربك، بيمين ربك، بكلام ربك، لكن هنا بأبي أنت وأمي يعني فداك، ولذلك استعمله الرسول عليه السلام، ولو كان شركا لما استعمله ولما أقر من قال ذلك. فأبو هريرة قال بأبي أنت وأمي وأقره الرسول عليه السلام، فهذه سنة تقريرية، وهو نفسه فعل مع صحابي واحد، من؟ سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا من مناقب سعد، واحد العشر المبشرين بالجنة، قال ارم سعد فداك أبي وأمي، ففداه الرسول عليه السلام بأبيه وأمه، وهذا من مناقب، يذكر هذا في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرون بالجنة. نعم نعم نعم نعم يجوز هذا، برحمتك أستغيث، وفي رواية بك أستغيث، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، فيستغاث بالله عز وجل ويتوسل بصفات الله عز وجل في الاستغاثة به سبحانه. فالاستغاثة بغير الله عز وجل لا تجوز أبدا إلا فيما يقدر عليه من استغاث به العبد. قال عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو فوكزه موسى فقضى عليه، أجابه في هذه الاستغاثة. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث ولا يلاث ولا يعاث إلا بالله سبحانه وتعالى، يتوسل برحمة الله على الاستغاثة به سبحانه. نعم وعفوا، وسبق الكلام على حديث الذي جاء في رواية مسلم من حديث من الذي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، أما وأبيك لتنبئنه، كما عند مسلم الذي طلح بن عبيد الله، لعله من رواية من يحفظ، لعله من رواية طلح بن عبيد الله رضي الله عنه. فهذا سبق الكلام عليه، وأن هذه الرواية رواية شاذة، وإن كانت في صحيح مسلم كما حكم عليها بعض العلماء منهم الإمام ابن عبد البر أبو عمر المالكي رحمه الله أنها شاذة، لأنه وجد ما يخالفها، وهي رواية أما والله أفلح والله إن صدق، فضلا عن كونها مخالفة للنصوص العامة التي تمنع من القسم بغير الله عز وجل. وهذا مما ذكره العلماء في رد الرواية حتى ولو كانت صحيحة، وليس هذا رد بالعقل أو تحكيم العقل في الرد، هذا غلط، وإنما بماذا؟ بأنها مخالفة للأصول العامة، يعني يمنع للمحرم أن ينكح أو ينكح، إن كان رجلا لا ينكح، وإن كان امرأة لا تنكح، وهي أو وهو متلبس بالإحرام، هذا لا إشكال فيه. فإذا جاءت رواية ابن عباس وإن كانت في البخاري أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، فالعلماء حكموا عليها بأنها رواية شاذة، أو رواية في الصحيح عند البخاري في صحيحه أن الله عز وجل يضع قدمه في ورواية أيضا أن الله ينشئ للنار خلقا آخر، هذه تخالف رحمة الله جل وعلا، وإنما هذا الإنشاء يكون للجنة، الرواية الصحيحة للجنة. وليس للنار. نعم نعم عبد الله. صدوق يخطئ ويهم من السابع. نعم مجهول. نعم عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني مجهول. نعم قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. نعم سمي طارقا لأنه يرى بالليل. وصح في الحديث أن السلام كان يستعيذ بالله من شر القمر إذا وقب. نعم ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: لها أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. وهذا من السنة، الإنسان إذا عاد بالليل لا يطرق أهله طروقا. والآن الحمد لله رب العالمين صارت وسائل الاتصالات سهلة، بالهاتف يمكن أن يبلغ أهله أنه قادم. ومن السنن أنه الإنسان يبدأ بالمسجد، يبدأ بالمسجد. كان العلامة ابن عثيمين رحمه الله إذا عاد من سفر يحرص على هذه السنة جدا، أنه يبحث عن مسجد المفتوح إذا جاء بعد العشاء حتى يقدم بهذه السنة. وأنه لما قدم من تبوك، في تبوك قدم بالمسجد، فمن السنة البداء بالمسجد إذا عاد الإنسان من سفر، يذهب إلى مسجد من المساجد ويصلي ركعتين ويخبر أهله إذا أراد أن يعود، حتى تنتشط المرأة وتتهيأ لبعلها فلا يرى منها ما يسوءها، ما يسوءه. نعم ولا يطرقها بالليل طرقا، وإنما يعلمها، لكن لو أعلمها أنه قادم لا مانع أن يطرق على أهله ليلا. نعم نعم لا بأس أن يخبرها أنه آتي. لا ليس في النهي، إن أخبرها لا بأس، إذا جاء لم يكن فجأة. نعم وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم وقوله الثاقب، قال ابن عباس المضيء، وقال السدي يثقب الشيطان إذا أرسل عليه، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان. يثقب الشياطين ولا الشيطان؟ وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشياطين. وقوله للشيطان. نعم هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداء لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال بطريق الأولى كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله خلق من ماء دافق، يعني المني، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق، لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مسعر، سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس يخرج عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا: الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري فوق الثديين. وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد. وعن قتادة يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره. وقوله إنه على رجعه لقادر فيه قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع. وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو وتبدأ تظهر وتبدأ أي تظهر وتبدأ ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله ولذلك من غدر مع ولاة الأمور وخان الولاة وخرج عليهم يرفع له لواء فلان غادر خائن لولاة الأمور. وهذا ذكر به ابن عمر الحسين بن علي رضي الله عنه لما خرج إلى أهل العراق، لما يعني أرسل له كتبا أنهم يبايعونه، وخرج إليهم الحسين وغرر به كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، غرر به وذهب إلى العراق وقتل هناك شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وأراد الحسين رضي الله عنه أن يرجع ويبايع يزيد ابن معاوية، وكان معاوية أبوه قد أخذ له الحكم بالولاية، وهذا يدل على أن ولاية الحاكم لو أنه أوصى بالحكم لولده ولاية شرعية، وهذه من الطرق الثلاث الشرعية في اختيار ولي الأمر: ولاية العهد واختيار أهل الحل والعقد، وهذه هي الشورى اختيار العقد، و هذا هو الاستخلاف الغلبة كما حدث لعبد الملك بن مروان. هذه ثلاث طرق يختار بها ولي الأمر. فمعاوية أولى بالحكم أو قال بالحكم لولده يزيد وبايعه الصحابة رضي الله عنه، والحسين رضي الله عنه أهل العراق وكان عندهم ما عندهم، وقع عندهم من الفتن ما وقع، فذهب الحسين رضي الله عنه ونصحه عبد الله بن عمر وذكر له هذا الحديث، وابن عباس نصحه، وأيضا التابعون نصحوه، وسعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وجماعة من الصحابة والتابعين والتابعيات أيضا، منهم عمرة بنت سفيان، وكانت امرأة عالمة فقيهة رضي الله عنها ورحمها الله. ولكن شاء الله عز وجل أمرا، ولما سأل أصحابه أين نحن الآن قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع رضي الله عنه، ولكنه شاء الله عز وجل أن يمضي في طريقه. ولما أراد أن يرجع إلى الأمير ليبايعه، لما حس بأن هناك بأن هؤلاء خانوا العراق أراد وغرروا به، أراد أن يرجع ويبايع يزيد بن معاوية رضي الله عنه، أو يذهب إلى الثغر ويقاتل مع المسلمين، أو يرجع إلى أهله. ولكن شاء الله أمرا وقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. فلا يستشهد بهذا على أن من مات في الميادين والمظاهرات شهيد، لأن الحسين قتل شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. لا يستشهد بهذا، لأنه أراد أن يرجع وتاب من ذلك رضي الله عنه، وأنكر عليه كبار الصحابة من هم أكبر منه علما كعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. فلا يجوز للخوارج أن يحتجوا بما وقع من حسين بن علي رضي الله عنه، نعم. وقوله فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس الرجع المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها ترجع نجومها. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا. والأرض ذات الصدع قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله إنه لقول فصل قال ابن عباس حق. وكذا قال قتادة وقال آخر حكم عدل. وما هو بالهزل أي بل هو حق جد. إنه لقول فصل قال شيخنا أي القرآن قول فصل. نعم. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم. من دعا الناس إلى غير القرآن فقد دعاهم إلى غير القول الفصل. هذه الأحزاب والفرق والجماعات النارية التي أفتى العلماء بأنها فرق نارية. كل هذه الجماعات والأحزاب فرق نارية ضالة. وما جاء من فتاوى العلماء في الجزء الأول أو الثاني من فتاوى اللجنة الدائمة فهذه فتاوى قديمة. وآخر ما أفتى به سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في جماعة التبليغ وجماعة الإخوان أنها من الفرق النارية في فتاوى الطائف قبل وفاة سماحته بعامين رحمه الله. فمن وقع على فتاوى قديمة فهذه فتاوى قديمة قبل أن يعلم الشيخ بحالهم قبل أن ينكشف أمرهم. ومثله ما وقع من تزكية سماح الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أيضا لسفر أو سلمان أو عائض هذا قبل أن ينكشف حالهم في فتنة الخليج. فهذه الفتاوى فتاوى قد ثم حذر الشيخ بن عثيمين رحمه الله من سفر وسلمان وهؤلاء. نعم. فالإنسان لا صح يتمسك بفتاوى قديمة العلماء ويصحح مذاهب هؤلاء المفتين.